قال رحمه الله تعالى: القول في ميقات الزمان. وأما ميقات الزمان فهو محدود أيضا في أنواع الحج الثلاث، وهو شوال وذو القعدة وتسع من ذي الحجة باتفاق. وقال: هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء، والخلاف يدور حول قول الله سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات. وأنتم تعلمون أن القول المشهور في لغة العرب أن الجمع أقله ثلاثة، هذا هو القول المشهور، وهناك قول بأن أقل الجمع اثنان فقصرت قلوبكم. قال: وقال مالك: إذن المسألة كما ترون أيها الإخوة فيها خلاف، فمنهم من يقول أشهر الحج هي شوال وذو القعدة أو القعدة، ورد ذلك، وعشر من ذي الحجة أو الحجة. إذن ومنهم من يقول وتسع من ذي الحجة، ومنهم من يقول الأشهر الثلاثة كلها أشهر الحج. فمن يقول شوال وذو القعدة وتسع من ذي الحجة هم الشافعية، ومن يقول وعشر من ذي الحجة هم الحنفية والحنابلة، ومن يقول شوال وذو القعدة وذو الحجة هم المالكية. وفي نظري أن رأي المالكية هو الأقوى في ذلك، ولا يلزم أن يرد على هذا اعتراض فيقال إن بقية الأيام لا تؤدى فيها المناسك، فنقول شوال أيضا لو يؤدى فيه ولا شيء من القعدة. لكن الله تعالى قال: الحج أشهر معلومات، ما قال في أشهر، لأن هناك فرق أيها الأخوة بين أن يقال أشهر معلومات أو في أشهر معلومات. فلما يقال في أشهر يكون الشهر إنما هو ظرف، والظرف واسع، فأنت تؤدي في هذا الشهر، فيكون الأداء إنما هو بعض، فيترجح قول الذين يقولون تسع أو عشر. أما قول المالكية فهو أرجح على الآية، أي الآية أقرب لمذهب المالكية: الحج أشهر معلومات. ثم أيضا مما يقوي مذهب أيضا الشافعية، مما يقوي مذهب المالكية ويرد بها على الشافعية أكثر، لأنه في حقيقة مذهبهم أبعد، أن الله سبحانه وتعالى يقول: وأذان من الله ورسوله للناس يوم الحج الأكبر. ما هو يوم الحج الأكبر؟ هو يوم النحر، فالله سماه يوما أكبر وسماه يوم الحج الأكبر، فكيف نقول إن أيام الحج وأشهره شوال وذو القعدة وتسع من ذي الحجة؟ حجة الشافعية أنه جاء في الحديث الصحيح أن رسول صلى الله عليه وسلم قال: الحج عرفات. أيضا مما يضعف مذهب الحنفية والحنابلة أنه كما تعلمون أنه في اليوم الحادي عشر وفي اليوم الثاني عشر رمي الجمرات والمبيت أيضا بمنى، وهذه من الواجبات، بل إنهم يرون وبخاصة الحنابلة أن رمي الجمار، أن الحنفية والحنابلة يرون وجوب رمي الجمار في تلك الأيام، والحنابلة يرون وجوب المبيت أيضا بمنى، إذن بذلك يترك بعض واجبات الحج. قال: وقال مالك: الثلاثة الأشهر كلها محل للحج. وقال الشافعي: الشهران. تعلمون أيها الإخوة أن للإنسان أن يؤخر أيضا طواف الإفاضة، الأفضل للمسلم أن يطوف يوم النحر، يعني الذي نعرفه بالعيد، يوم العيد اليوم العاشر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رتب تلكم الأمور لما جاء إلى منى، رمى جمرة العقبة، ثم إنه عليه الصلاة والسلام نحر هدية، ثم بعد ذلك ذهب وطاف بالبيت وحلق وقصر، حلق أو قصر. إذن هناك ترتيب، لكن لو غيرت أو بدلت فهذا لا يضر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. إذن الأفضل أن يطاف طواف الإفاضة يوم العاشر، فلو أجلته إلى اليوم الحادي عشر أو الثاني عشر أو الثالث عشر أو حتى إلى ما بعد ذلك، فجمعت بينه وبين طواف الإفاضة، لكان ذلك جائزا. إذن الطواف يؤخر إلى آخر الشهر، وربما يؤخر إلى ما بعده للضرورة، يعني نفرض مثلا أن امرأة ولدت في تلك الفترة وتعلمون أن الرأي المشهور أن مدة النفاس 40 يوما. إذن هذه المدة ستستغرق بقية شهر ذي الحجة وتطل أيضا فتأخذ جزءا من محرم. إذن في هذه الحالة لا. كذلك ربما يؤخر الإنسان بعض أمادة الواجبات كالحلق. نفرض أن إنسانا أصيب بشجة في رأسه، في رأسه جروح وروح، أصيب بمرض يعني لا يستطيع أن يحلق وأن يقصر، له أن يؤجل ذلك. إذن أيها الإخوة، شريعتنا سمحة شاملة، فيها يسر ورفع للحاج. قال: وقال الشافعي: الشهران 9 من ذي الحجة. وقال أبو حنيفة: 10 فقط. ودليل قول ما مع أبي حنيفة أيضا أحمد. ودليل قول مالك عموم قوله سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات. وكما قال المؤلف، هذا حقيقة ظاهر الآية يشهد بمذهب المالكي. فوجب أن يطلق على جميع أيام ذي الحجة، أصله انطلاقه على جميع أيام شوال وذي القعدة. ودليل الفريق فهمتم هذا لحظة نوضح، أصله انطلاقه على جميع شهر شوال وجميع شهر ذي القعدة. كلام المؤلف جميل هنا. لماذا؟ يقول الله تعالى: قال الحج أشهر معلومات. فلماذا قلتم إن الشهر يستغرق جميع شهر ذي القعدة، شهر شوال وجميع شهر ذي القعدة، وفي ذي الحجة قلتم 9 و10؟ هذا اعتراض وجيه وفي محله، هذا كلام صحيح. دعوى أن الحج ينتهي قبل ذلك هم أيضا ما قالوا به، لأن هؤلاء يقولون 9 وبقي أحد أركان الحج الذي هو ماذا؟ يوم النحر الذي فيه طواف الإفاضة كما تعلمون. وهناك على قول الحنفية والحنابلة بقيت أيضا بعض واجبات الحج. إلى الرأي المالكي لا شك، هو في نظري الأسلم في هذا. قال: ودليل الفريق الثاني انقضاء الإحرام قبل تمام الشهر الثالث بانقضاء أفعال الواجب. يعني يعللون، يقولون نحن ننتهي في اليوم 12 وإن لم نتعجل، كما قال الله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. الغاية أن نصل إلى 13، وكم بقي بعد ذلك؟ 17 يوما، على أن الشهر تام، أو 16 يوما على أنه ناقص. إذن هذه أيام كثيرة. ليس معنى هذا، رد عليهم المؤلف فقال ماذا؟ لماذا حسبتم أشهر شوال جميعها وذي القعدة مع أنه لا يؤدى فيها شيء أصلا من المناسك؟ قال: وفائدة الخلاف تأخر طواف الإفاضة إلى آخر الشهر. قال رحمه الله: وإن أحرم بالحج قبل أشهر الحج كرهه مالك. ثمرة الخلاف تأخر طواف الإفاضة إلى آخر الحج، لك أن تؤخره لكنه خلاف الأولى. وكما قلنا قد يطرأ شيء فتؤخر غيره، وتعلمون أن الحائض قد تؤخره والنفس قد تؤخره أكثر أيضا. وإن أحرم بالحج قبل أشهر الحج كرهه مالك، ولكن صح إحرامه عنده. قال غيره: لا يصح إحرامه. وهذا هو رأي الجمهور، يعني الإنسان إن أحرم قبل أشهر الحج يجعلها عمرة، إنما أشهر الحج إنما الإحرام بالحج ينبغي أن يكون في أشهر الحج. وأيضا ينبغي للمسلم حقيقة أنه إذا أحرم بالحج فله أن يحل من إحرامه ويجعله عمرة، فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر، اقتداء بما أرشد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما تمنى. والإنسان دائما وكما قلنا قد تعب وطوى المسافات وجاء إلى هذه البلاد بقصد أداء هذه الفريضة، فليحاول قدر الإمكان أن يتجنب كل المواضع التي قد تقدح في حجه أو يلحقه نقص من أي طريق كان، إلا أن يكون معذورا، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها في بعض الأمور. وقال الشافعي: ينعقد إحرامه إحرام عمرة، فمن شبهه بوقت الصلاة قال: لا يقع قبل الوقت. ومن اعتمد عموم قوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله، قال: متى أحرم انعقد إحرامه، لأنه مأمور بالإتمام. وربما شبه الحج في هذا المعنى بالعمرة.